فالقرار الواحد بالملابس الضيقه مع خروج شيء من شعر الاثياب وكذلك الحليه ولديه اذا كانت ليست بحضره الرجال الاجانب. وان احسن ان تلبس المراه العباءه في الصلاه، المراه هذا يلبسه في الصلاه، يعني عليها لبسه نفسها في الصلاه مع زوجها، هل يكون لها جلباء او ديار الزاكره تصدر بدنها كلها، والشعر يجب ان يستر ذوق يده وضر يده وضر عندها، يجب على نفسه ونزرع في الله والله صلى الله عليه وسلم ونحن نبالغ لا تبصر ولا بهما إنسانا فلا بد من سدي تعريها كله وبدلها كله في الصلاة حتى أبدان تصدرها أما بالشمار الجوارب أو بالثوب الساتر المرتقي يستطيع مدينها مدرة المكفان تظهر ما فيهما غير زكاة الكفين هو أحفظ وإن كانتهما أجل الصلاة إلى الله نفسه الكفين أفضل وأحفظ ولا يقرر وجهة تكشف الصلاة كما عندها الأجنبي فعندها النزاع والوجهاء صغيرة في وتوحد لدى الشعر في عبادة يسرى وقدمين مع الكفين أرضهما أرجع سترتهما الحسن وانتهيتهما معذرة فالأرضي واسع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.